الإخوة والأخوات الصمت، بارك الله فيك، ونرجو من النساء الصمت والانصراف راشدات، بارك الله فيهم في تفسير ما تيسر من سورة النساء. وقبل ذلك نود أن نذكر بما سبق وأن رأيناه في المجلس الأخير، نرجو من النساء السكوت، بارك الله فيهم، ينسسق في درس ما أو في تفسير ما تيسر من الجديد، نود التذكير بما رأيناه في المجلس الأخير. على كل حال نريد أن نذكر بما رأيناه كاملا في آية تحريم النساء، آية النساء المحرمات، وكانت عدة مسائل لا ندري ما الذي العدد الذي بلغته، بلغت 10 مسائل أو غيره. المهم ذكرنا أول ما ذكرناه مسألة المقتضي، ثم مسألة المحرمات من النساء، ذكرنا المحرمات على التأبيد وهن بالمصاهرة بالنسب 7 وبالمصاهرة 4 ومن الرضاع المشبه للنسب، من الرضاع المشبه للنسب. وانتقلنا بعد ذلك إلى المحرمات مؤقتا وهما نوعان، محرمات من حيث الجمع، من حيث الجمع هنا المحرمات بالجمع أن تجمع بين الأختين وأن تجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. بعدين وضع العلماء ضابطا فقهيا مهما، وهو لا يحرم الجمع بين كل امرأتين، لو كانت إحداهما ذكرا لما حل للأنثى، لو كانت إحداهما ذكرا لما حل للأنثى. وهذا الضابط كنا قد ذكرناه معزوا إلى كتب الفقهاء، كنا ذكرناه معزوا إلى كتب الفقهاء. في الحقيقة توصلنا إلى أثر يصححه العلماء كابن عبد البر رحمه الله تعالى، القرطبي وغيرهما، وهو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم. هذا الضابط الفقهي الذي ذكرناه، ليحرم الجمع بين كل امرأتين لو تصورنا إحداهما ذكرا لما حل للمرأة، هذا ذكره في المصنف عن الشعبي، عن الشعبي هو الذي قال هذا، الشعبي رحمه الله أحد أئمة التابعين قال بهذا. ثم سئل عمن أخذت هذا فقال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ يعني، وهذه فائدة مهمة، يعني أن هذا الضابط ليس مجرد قول فقهاء، وإنما هو ثابت عن السلف، عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم، والشعبي هو الذي يروي هذا الأثر. أعيد، الضابط الذي ذكرناه في تحريم الجمع بين المرأتين، متى؟ إذا كانت إحداهما، لو تصورنا إحداهما ذكرا لما حل للأخرى، لو تصورنا إحداهما ذكرا لما حل للأخرى، فلا يجوز الجمع بين المرأة وحفيدتها. لماذا؟ المرأة وحفيدتها لا يجوز الجمع، لماذا؟ لأنه لو كانت المرأة ذكرا لما حل له حفيدتها، صح ولا لا؟ لما حلت له حفيدتها. قلنا هذا الأثر نص عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا يشكل عليه ما رواه البخاري عن الحسن عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن جعفر أنه جمع بين امرأة وامرأة علي رضي الله تعالى عنه وبنت علي من امرأة أخرى. شوف علي بن أبي طالب كان تزوج بأكثر من امرأة، مات علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، تزوج عبد الله بن جعفر زوجته وتزوج بنت علي من امرأة أخرى. في هذه الحالة هل يمكن الجمع؟ لو تصورنا إحداهما ذكر وش تخرج؟ لو تصورنا امرأة علي ذكر، هل تحل له ربيبته؟ ها؟ تحل الربيبة؟ لا تحل الربيبة، لأنه هذه ربيبتها، جمع بين المرأة وربيبتها، هذا شكون؟ عبد الله بن جعفر. قلنا يشكل هذا على القاعدة التي سطرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحمد لله تجد الجواب الشافي والكافي والدواء الشافي عند ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فقال وعلى هذا مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار، يعني عزاء إلى سائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم، يعني مو بس يعني كلام هذا، كلام سائر الأمصار لا يختلفون في هذا الأصل، أنه يحرم الجمع بين امرأتين لو تصورنا إحداهما ذكرا لحرم على الأخرى. قال فهذا مذهب سائر أهل الأمصار ولا لا يختلفون في ذلك. قال وبعدين ذكر المسألة هذه، وقد أنكر بعضهم الجمع بين المرأة وربيبتها، المرأة وربيبتها. قال ابن عبد البر، لاحظ يعني العلماء كيف يتكلمون، قال هو لا بأس بذلك. ابن عبد البر يقول لا بأس بذلك. لماذا؟ كيف عبد الله بن جعفر يعني لا بأس العلماء؟ قال تعرف ليش؟ قال لأن المراعى في ذلك، في الضابط هذا، الجمع في النسب مو بالمصاهرة. الربيبة كيف يعني؟ من أي ناحية تكون للمرأة الربيبة؟ تكون لها بالنسب ولا مصاهرة؟ تكون لها بالنسب ولا مصاهرة؟ نسب مصاهرة، صح؟ إذن احنا الضابط اللي ذكرناه هو أن تجمع بين الأختين، هذه في مسألة النسب، هذا الضابط يذكر في النسب. لذلك صححنا مسألة الجمع بين الأختين في الرضاعة، يجوز جمع بين الأختين في الرضاعة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس نسبا. احنا نتكلم عن هذا الضابط، لو تصورنا أحدهما ذكر لا حرم على الأخرى من حيث النسب، يعني تعلق بالنسب، وهذا مهم. إذا قال فلا بأس بذلك أن يجمع الرجل بين المرأة وربيبتها. لماذا؟ لأن هذا الضابط لا نطبقه هنا، لأن هذا مش مسألة السهر، مسألة سهر مصاهرة، مش مسألة نسب. إذن الضابط هذا يتعلق بالنسب، يتعلق في مسألة الأنسب. لا يجوز الجمع بين نسبين لو تصورت أحدهما ذكر لحرمة أخرى، فهم؟ وإلا نجمع نطرد هذا القول حتى في الرضاع، وتبين لنا أن لا يجوز طرد هذا الأمر إلا في النسب، فهم؟ خلوه غير في النسب. إذن لا يشكل بحمد الله هذا الأثر عن علي بن أبي طالب، مع أن مشهور عند العلماء ويقول سائر الأنصار ذهبوا إلى جواز إلى الضابط هذا. الضابط هذا منقول عن العلماء، أكثر العلماء. كذلك رأينا من المسألة الثالثة أن هذا الحكم، الآية اللي نصت هذه الآية حرمت عليكم، متفق عليها عند أهل العلم. اختلفوا في اثنين، شكون؟ أمهات النساء. أمهات النساء هل يشترط باش تحرم، هل يشترط الدخول ببنتها أو لا يشترط؟ قلنا مجرد العقد على بنتها تحرم الأم، أم المرأة تحرم بمجرد العقد، غير تعقد على البنت تحرم المرأة. هذا هو مذهب الجمهور، صح؟ ورأينا أنه نقل عن بعض السلف أن كلاهما سواء، لا تحرم الأم إلا بعد الدخول على البنت، ولا تحرم البنت إلا بعد الدخول على الأم. لكن الصواب شو؟ ما قاله الجمهور، ما قاله الجمهور، لأنه هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، زيد بن ثابت بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأكثر الصحابة رضي الله تعالى عنه. كذلك قلنا لا يساعده من ناحية الإعراب. كذلك رأينا مسألة الربائب، متى تحرم الربيبة؟ هل تحرم بشرط واحد ولا بشرطين؟ شرط واحد ولا بشرطين؟ تحرم بشرط واحد، الربيبة تحرم إذا دخلت بأمها. هذا مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء يقول هذا. بنت المرأة تحرم عليك متى؟ إذا دخلت بأمها. مثلا أنا مثلا لو واحد راح عقد على ما عندها بنتها، عقد عليها بعدها ضار في رأسه ما عنديش، حب يدي بنتها، يجوز له؟ يجوز له؟ هل يشترط؟ نعم يجوز له يديه. لماذا؟ لأنه لم يدخل بأمها، ما دخلش بأمها، صح؟ لكن رأينا داود الظاهري وبعض أهل العلم تبعوا هذا، قالوا بل يشترط شرطان، لازم ما تكونش تدخل بأمها، والشرط لازم تكون متربية عندك. لو رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها، هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ على مذهب الجمهور لا يجوز، لأنه دخل بأمها. على مذهب داود الظاهري يجوز. لماذا؟ لأن لم تربتها الربيبة، لم تتربى في حجره، لو تربت عند مالها معليش. والصحيح قلنا هو استدل داود الظاهري بالآية وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، قيد الله عز وجل في حجوركم. زيد استدل بحديث البخاري لما قال عن بنت أم سلمة، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلتي، لو نبدأ فإنها بنت أختي، فإنها بنت أخي من الرضاعة، فهمت؟ يعني قال بي في حجري. استدلوا كذلك بقول عمر وعلي بن أبي طالب. إذن شو عنده ثلاث أدلة، ظاهر الآية، ظاهر الحديث البخاري، وقول عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. والصحيح هو مذهب الجمهور، قلنا لسببين اثنين. السبب الأول أن القيد هذا وربائبكم اللاتي في حجوركم أغلبي، يعني لا ذكره الله عز وجل لبيان الواقع، بين الغالب، الغالب على الربيبة أين تتربى؟ مع أمها، إذن في حجرك الغالب، يعني الغالب أنها تتربى في حجرك، فأراد أن يكرهها لك الربيبة علاش؟ لأنها مثل ابنتك، مثل بنتك، الربيبة مثل بنتك، فكيف تتزوجها؟ بين هذا الأمر. قال مثل قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني ما تفهمش من الآية اللي يجوز أكره الإماء على الزنا إن لم يردنا تحصنا. ثم كذلك ما تفهمش من قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ما تفهمش باللي يجوز تدعو إله لك فيه برهان. ما تفهمش باللي هو لا تأكل الربا أضعاف المضاعف. ما تفهمش باللي يجوز تأكل الربا بصح من شيء أضعاف مضاعف. لا، هذا القيد هذا ذكر الله عز وجل لبيان الواقع والغالب. الدليل الثاني الذي يؤيد مذهب الجمهور، شوفوا منيح، هذا لم نذكره في الحصة السابقة، أن الله عز وجل اشترط، شو اش قال لو مشينا على مذهبهم، قال: وربائبكم اللاتي والله مع بعض في حجوركم، على قول داود، وزيد شرط ثاني: من نسائكم التي دخلتم بهن. بعدين ايش قال ربي؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يقل ولم يكونوا في حجوركم. وكان كان هذا القيد معتبر كان يذكره مرة ثانية، فهم؟ وكان كان هذا الشرط كان يعاود يذكره ربي سبحانه، يقول: فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكونوا في حجوركم، يذكر للزوج سواء، قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن، دل على أن قوله في حجوركم ليس شرطا، إنما ذكره للغالب، لأن الغالب في الربيبة أنها تعيش في كنف الرجل وفي حجره. مهم هذا، هذا دليل يؤيد مذهب الجمهور رحمه الله تعالى. مفهومة إن شاء الله المسألة؟ مفهومة؟ مفهومة؟ جيد. في مشكلة عباد اللي كان لازمك يبسع، معلش. مفهومة؟ المرأة متى تحرم؟ الأم تحرم، تعرف الأم تحرم عليك إذا عقدت برك على بنتها ولو لم تدخل بها، والبنت تحرم عليك إذا دخلت على أمها. هل يشترط أن تكون مربية عندك؟ لا، سواء تربت عندك أو ما تربت عندك، بنتها تحرم عليك إذا دخلت بالأم تاعها. فهم دائما نحفظ هذا، هذا القرآن لازم نفهموه يا أخوان. المسألة الخامسة طبعا بعد بيان الراجح في أمهات البنات والبنات والربائب، قلنا الربائب مأخوذ، الربيبة مأخوذة من الرب، أي الإصلاح والتربية كما تقول يربيها لك، يربيها لك مثل الصدقة. الله عز وجل: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق عبد بطيب ولو بتمر، حتى يربيها الله تعالى بيده فتكون مثل الجبل، فتكون مثل الجبل، يربيها بمعنى يصلحها وينميها. الربيبة لأنها تتربى عندك، أنت الذي تصلحها وأنت الذي تنميها. ورأينا الحكمة في التفرقة بين الأم وبنتها، علاش يجوز العقد، تحرم الأم بمجرد العقد على البنت ولا تحرم البنت حتى تدخل على الأم، رأينا الحكمة في ذلك. المسألة السابعة: حكم الجمع بين الأختين في الرضاع. كاين شي خواتات من الرضاع بصح ماشي الناس، هل يجوز الجمع بينهما؟ هل يجوز الجمع بين الأختين في الرضاع؟ تم زوج وحدة عندها أختها من الرضاع، يجوز تزوج بها ثاني؟ قلنا الصحيح الجواز، يجوز تجمع بين الأختين في الرضاع. لماذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما قالش ما يحرم من المصاهرة. فهم؟ فهم؟ لا يحرم هذا الأمر. زيد قلنا كذلك. هل يجوز المسألة اللي بعدها الثامنة؟ هل يجوز الجمع بين الأختين في الوطن بملك اليمين؟ اشتريت جاريتين أختين، جاريتين أختين في الشريعة اليوم هم يشرونها، نحكو مثلا، هل تريد زوج أخواتات أو أعطاهم لك الإيمان بعد الغنيمة، أعطاه لك زوج أخواتات، هل يجوز شريهم؟ نعم يجوز تملكهم، يجوز تملكهم بإجماع للزوج رحمك الله، بإجماع تملكهم الاثنين، تشري زوج أخواتات عادي أو يعطون لك الإيمان بالصح. الوطن هل يجوز الجمع بينهما في الوطن؟ فهم؟ قلنا خلاف بين داود الظاهري والجمهور، والصحيح المنع، والصحيح المنع. لماذا؟ لأن العلة توفرت، إذا وطأت وحدة يجوز نفس توطأ الثانية، إذا استمتعت بأمة وعندك خوتها تحتك معاه لا يجوز لك لا تطأها. لماذا؟ لا يجوز الجمع بين الأختين، حرمت عليكم أي حرم عليكم وطؤهم والعقد عليهم، صح؟ كذلك المسألة التي رأيناها طبعا يروى نتكلم عن أول مسألة جواز تحريم الكراهة. الكراهة عند السلف ماذا؟ التحريم. إذا لذلك سيد القرطبي رحمه الله ينقل المذهب هذا التحريم إلى هؤلاء الصحابة اللي قلنا عنهم كارهوه، لأن الكراهة عند السلف محمولة على التحريم. المسألة التاسعة شرحنا بعض الألفاظ أمهات، أمهات شرحناها قلنا الأم معناها الجمع، كل شيء يجتمع إليه يسمى أم، منه أم الرأس، هذه الجلدة على الدماغ هذه أم الرأس تسمى لأنها تجمع الدماغ، منه الإمام لأنه يجمع الناس تحت حكمه، ومنه الإمام في الصلاة لأنه يجمع الناس في الصلاة، ومنه أم القرى لأنها تجمع الناس كلهم. الأم دائما الأم الناس تقصده منه التيمم وأممت الشيئة، شو هذه الكلمة الأم بمعنى الضم والجمع تجتمع. الأم هي التي تجمع أولادها وتجمع أهلها فهم فسميت الأم. والجمع أمهات زيدت الهاء، زيدت الهاء كما زيدت في أهراقة وأهريقة، احنا وش نوز نقوله أهراقة وأهريقة لكن تسمع أهريقة، زيدت الهاء هنا كما زيدت في أمهات. والأفصح أقول الأفصح شما خطأ أفصح أن تقول في جمع من يعقل يكون نساء يعقلون تقول أمهات، وفي جمع ما لا يعقل وش تقول أمات، تقول لما قرأت في أمات الكتب، أمات الكتب هذا هو الفصيح الأفصح. يجوز تقول أمهات الكتب لكن الأفضل أمات الكتب. شرحنا كذلك الرضاع والرضاع، جزء وجهان الرضاع والرضاع لغة واصطلاحا، وبينا أن الرضاع في اللغة هو وصول أو أقول هو مص الثدي وشربه، مص الثدي وشرب لبانه هذا هو اللغة. كأنه في اللغة ما تأيجش رضاع بالكأس، مثلا امرأة تمد الولد بالكأس يرضع، لا تسمي رضاع اللغة، لكن في الشرع يسميها رضاع، الشرع يسميها الرضاع ما دام اللبن انتشر فتعتبر رضاع. في الشرع ما هو الرضاع؟ قلنا وصول لبن لآدمي، طبعا لازم آدمي، إلى آدمي دون الحولين، أو ما له حكمه. الرضاع لابد أن يكون دون الحولين. واحد مثلا المرأة ترضع واحد في عمره عامين وشهر، على مذهب الجمهور لا يعتبر ابنها من الرضاع، إن شاء الله ترضعه 10 مرات لا يعتبر ابنها من الرضاع. الرضاعة المحرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء، ثم فتق الأمعاء وخذ الجسم، هذا الرضاعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الشرط الأول في الرضاع باش تحرم شحال لازم تكون دون الحولين. الشرط الثاني لتحرم الرضاع لازم تكون 5 رضاعات مشبعات. وقتاش يقول لي خوك من الرضاع أو أخت من الرضاع؟ بشرط تكون دون الحولين زيد وتكون 5 رضاعات مشبعات. وكان مثلا واحد يرضع معك 4 رضاعات ما هوش خوك من الرضاع، 4 رضاعات ونصف يمكن، 4 رضاعات ونصف يمكن. مثلا في الخامسة بدأت ترضع الولد، غير بدأت ترضعه شوي دقوا الباب، ما بدأت نساته خذته لا تتلك أسكره فهم. فهذه 4 رضاعات 5 رضاعات مشي مشبعات مشي كاملات، احنا نسحقه 5 رضاعات مشبعات كاملات تامات معلومات. هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو الصحيح لحديث مسلم عن عائشة، بينا هذا مرارا. شرطان للرضاعة اخوان دون الحولين وتكون 5 رضاعات او ما له حكم الرضاع. هذه مسألة ما له حكم الرضاع تتعلق برضاع الكبير، انسان الكبير هل يجوز ان يرضع من امرأة لتحرم عليه؟ قلنا الجمهور يمنعون هذا، والصحيح جواز بشرطين اثنين. الشرط الاول ان يكون يكون هناك حرج وضرور. قلنا مثل المتبنى، واحد عايش مع مرأة طول حياته 20 سنة هو وليدها عند الناس وعندها، عرفت مؤخرا باللي لا يجوز التبني، وش تدير له هذا الولد؟ حرام تظهر امامه ما يشيلنا، لازم تطبق معها الشرع، تحتجب منه وتطرده، وش تدير تقتله وش تدير تقوله ترضيه ليصبح ابنها من الرضاعة. قلنا الكفار اليوم لهم يسلموا، أما بني الكافر عندهم تبني عادي، فيسلم الرجل يعلم أن التبني حرام ومرته عنده، كيف يعمل؟ فهنا ترضع هذا الابن المتبنى للحرج. الشرط الثاني أن تكون هناك حرمة معنوية، أن تكون هنالك حرمة معنوية، يعني هذا الابن المتبنى باش رضعته يمه بالتبني كاين حرمة ولا لا؟ يمه طرحيته ويسمها يمه حرمة، يعني مستحيل يتخيل روحه يتزوجها ولا يشتهيها، صح؟ لا يشتهيها، هناك حرمة معنوية. علاش؟ لأن قصة سالم مولى أبي حذيفة كي رضعته سهلة هذه المرأة كان هناك حرمة، أما كان طواف عليها كل يوم من صغره هو معها، فلما كبر وبلغ قالت فعلمت أن في نفسي أبي حذيفة منه شيء، وموضوع زعفان كان يدخل عليه، قالت ماشي ولدنا ومازال يدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليك ويذهب ما في نفس أبي حذيفة، قال فأرضعته فذهب ما في نفس أبي حذيفة. لابد من حرمة معنوية، هذا ضوابط شرعية مثل المسائل الإنسان لا يطلقها، لا يطلق لها العنان، يجوز رضاعة الكبير مشكلة، يديرون مشاكل بعد. لا بد من هذين القيدين يا أخوان، هذا هو الصواب. حتى قلنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أنكرن على عائشة، أنكرن على عائشة أحد تحديثها بعد الحديث، قالوا لها إنما كانت رخصة لسالم مولى أبي حذيفة. وش معنى رخصة؟ يعني بمثل هذا الشروط، كي تكون هذا ضرورة وفي حرمة هنالك تفتي بهذا الأمر. فهم؟ هذا مسألة الأخير الله تكلمنا عليها. ثم قال الله تبارك، طبعا نبهنا درنا تنبيه مهم، لا يحرم عليك زوجة الأب، حرام عليك، صح؟ زوجة الأب حرام عليك، أخت المرأة تاعك حرام عليك، جيد. هل هذا خاص بالنكاح الصحيح أو حتى الزنا يدخل في هذا؟ يعني التي وطئها أبوك من الزنا هل تحرم عليه؟ قلنا الصحيح أنها لا تحرم، فهمت؟ لا تحرم، تحرمش عليك، إنما يحرم عليك هذا بالنكاح الصحيح، إلا إذا تعلق الأمر باش بالنسب، بنت الإنسان من الزنا لا يتزوجها. لماذا؟ هذه مسألة نسب، مسألة فيها نسب ولا لا؟ شفنا خلاف كبير، يعني خلاف كبير، الشافعي مالك رحمه الله ويا أحمد، هل الزنا نعطيه حكم النكاح في التحريم؟ هل نعطيه حكم النكاح؟ لا نعطيه حكم النكاح، الحرام لا يحرم الحلال، فهمت؟ لا يحرم الحلال، فالتي وطئها الأب الزنا لا تحرم عليه، ليست أمك، ليست زوجة أبيك هذه، لا من ولا لا عرفا ولا لغة ولا هذا، إذا مصاهرة معليش. لكن إذا كان الأمر متعلق بالأنساب مثل بنت الرجل من الزنا لا يتزوجها. لماذا؟ قال الله عز وجل حرمت عليكم بناتكم، ما تجي يقول لك حرم عليك النكاح الصحيح لبنتك، أما هذه بنتك ما إيش جاية من نكاح صحيح، جاية من سفاح، ما إيش بنتك شرعا، وش نقوله؟ صحيح إنها ليست بنتك شرعا لكنها بنتك في الواقع، بنتك في الواقع. لا دليل على هذا نجاة صحيح البخاري مسلم، قصة جريج العابد لما كسروا له صومعته صلى ركعتين وجاء إلى الغلام وش قالوا؟ من أبوك؟ وش قال الراعي؟ وش قال الصبي؟ أبي الراعي، إذا سماه أبي. وهذه القصة سيقة في مقام مدح جريج في قصة بيان معجزة من معجزات الله. إذا شوف كلمة من أبوك قال الراعي دل على أنه يسمى أباه في الواقع، لكن لا يسمى أبا في الشرع، لا يرث ولا يلحق به ولا غير ذلك. إذن يحرم نكاح الرجل لا يتزوج بنته من الزنا، لأن مسألة من الأنساب، وإنما حرم الله الزنا لاختلاط الأنساب. يا إخواننا راح نضربوا الحكمة التي من أجلها شرع تحريم الزنا، خلي مش متخطاش لازم، أما المصاهرة مش من خلط ما كحتا خلط، تبهنا؟ إذن هذا قيد مهم، إنما يحرم نكاح صحيح في المصاهرة. ثم تطرقنا إلى الآية التي بعدها تتم للمحرمات. النوع الثاني الذي يحرم عليك مؤقتا المحصنات من النساء، المرأة المتزوجة تحرم عليك المرأة المتزوجة تحرم عنك حتى تطلق أو يموت زوجها وتنتهي عدتها. إيه حاجة كبيرة. قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. هذه الآية سنقف اليوم أمام بعض مسائلها. المسألة الأولى: هذه الآية كي تعد تقراها تذكر أنها تابعة للآية الأولى. هذه الآية تابعة للآية التي قبلها: حرمت عليكم أمهاتكم، زيد، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، زيد، وأن تجمعوا بين الأختين مع الأخر، والمحصنات، كل هذه تابعة معطوف عليها. إذن المسألة الأولى إن هذه الآية تابعة للتي قبلها. ثانيا: سبب النزول، لماذا نزلت هذه الآية؟ لماذا نزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم؟ لماذا نزلت؟ روى مسلم رحمه الله تعالى عن أبي عفوا ليش مش تفهموا الآية هذه. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا يوم حنين، بعث جيشا يوم حنين إلى أين؟ إلى أوطاس. أوطاس هذه طائف، مكان في الطائف، لأن غزوة حنين كانت عن طائف وثقيف، فغزوا أوطاس. قال: فلقوا عدوهم، فلقوا عدوهم وقتلوهم وظهروا عليهم. المسلمون لقوا عدوهم وظهروا عليهم وقتلوهم، رب سبحانه وتعالى. قال: فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا منيح سبب النزول لأنه مهم باش نفهموا الآية بعدها. فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيان السبايا، عشان ذاك غنموا غانموا قدام السبايا نساف الإماء ولا خلاص إماء، تحرجوا من غشيان السبايا. لماذا؟ لأجل أزواجهم من المشركين، عندهم رجالهم من المشركين ليهربوا مزلهم عايشين أو أسارة ما عندنا، لأجل أزواج المشركين. تخيل يعني غانيمة يعطيك الإيمان أما وزوجها هناك بيناتنا، هل تطأ هذه الأما مع زوجها محصنة ولا مش محصنة؟ متزوجة زوجة. فكرهوا غشيانهن لأجل أزواجهم من المشركين. فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء، أي حرمنا عليكم. المحصنات المرأة متزوجة حرمت عليكم، قلنا حتى يتوفى عنها زوجها، إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم. نظن باللي المعنى وضح، المعنى وضح، يعني لا عبرة، لا عبرة بزوجها. هذا ما سنبين شرح المسألة. المهم هذا غير سبب النزول باستفهام الآية علاش نزلت. والمحصنات من النساء حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم، فما عليك. لكن إيش قال؟ فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم، هذه تمام الحديث، أي فهن لكم إذا انقضت عدتهن، فهن لكم إذا انقضت عدتهن. نكتفي بالعدة، تتعدد وتديها. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري أيضا صحيح مسلم: أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية. أصبنا سبايا يوم أوطاس فتخوفوا فنزلت هذه الآية. يلا الآن عرفنا بهذه الآية لها علاقة بما قبلها، زيد والمحصنات من النساء إلا من ملكة أيمانكم. عرفنا علاش نزلت، علاش نزلت، علاش نزلت في النساء المتزوجات السبايا، السبايا يعني لازم يكونوا ملكناهم. فهنا قال ربي سبحانه: محصنات من النساء حرم عليكم إلا ما ملكت أيمانكم فحلال عليكم. إذا كانوا متزوجات وتديتهم في الغزو أو اشتريتهم ولو ذات الزوج، إذا الزوج حلال عليه، بصعب شرط تنقضي عدتها، تنقضي عدتها. المسألة الثالثة يا أخواننا شرح الألفاظ، شرح الألفاظ لهذه الآية. طبعا والأحرار شرح الألفاظ أجزاء هذه الآية. قوله تعالى والمحصنات، ما المقصود بالمحصنات هنا؟ قل لي سمعت تهضر المحصنات ما باش معنى المحصنات؟ لا، حبينا نعطيكم فائدة في استقراء ألفاظ القرآن الكريم، ما معنى المحصنات في القرآن الكريم؟ خطر التالي بمعنى وخطر التالي بمعنى آخر. فاعلم أن كلمة المحصنات ترد في لغة القرآن الكريم على ثلاثة أوجه. في القرآن ترد على ثلاثة أوجه، لأن الحصن المحصنات مأخوذة منين؟ من الحصن، وهو منع. الإحصان هو الامتناع، ومنه الحصن. ما بنسمه الحصن تاع المجاهدين، الحصن دايرين يمنعهم من العدو، الحصن يمنع من العدو. ومنه حصن المسلم مسكين اللي دايما يحطوه هنا الإخوة ما يقراوش حصن المسلم. حصن المسلم لأنه هو الذي يمنعك من الشيطان، هذا الذكر يمنعك من الشيطان الرجيم، ويمنعك من كل الآفات التي أناط الله عز وجل بهذه الأذكار. ومنه الحصان. الحصان لماذا سمي حصان؟ الفارس هو اسمه، لكن سمي حصانا لماذا؟ لأن الرجل به يمتنع من العدو والتعب. لأن الحصان أفضل شو؟ أفضل المواشي، ما نقوله الحيوانات التي يقاتل عليها. واحد يقاتل لك على حمار جائز، صح؟ مشكلة باش توصلنا ما تجي تهرب حتى يحمي. على بغل لا بأس، على جمل لا بأس، صح؟ شنو كيش كما الفارس؟ لذلك الله عز وجل ذكر الخيل في أشرف المناطق، في أشرف المناطق على إطلاقه الجهة، فقال وأعد لهم ما استطعتم من رباط القوة ومن رباط الخيل، جعله هو الرباط، رباط الخيل يعني أعدوا هذا الأمر، لأنه يحصنكم أكثر من غيره، أكثر من غيره. ومنه قول الله عز وجل عن داود وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، لتمنعكم من بأسكم. صنعات كان يصنع الدروع، كان يعمل سابغات، أي دروعا سابغات، لتحصنكم من بأسكم، أي حين تقتل. شفنا البأس شماتها صبرين في البأساء والضراء، وحين بأس، البأساء شو؟ الفقر، الضراء المرض، وحين البأس قتل، لتحصنكم من بأسكم. والمصدر الحصانة، ما في اسمه الحصانة، ها؟ حصانة اسمك هذا الدواء مثلا حصانة من المرض، هذا خطأ، حصانة المرض من الله، دواء سليم. واستعملت في القرآن قلنا إلى ثلاث أوجه، ثلاثة أوجه فأعلموها. علاش؟ يصير لازم يعرف ألفاظ القرآن. المعنى الأول بمعنى ذوات الأزواج، ومنه هذه الآية، ومنه هذه الأسماء والمحصنات أي وذوات الأزواج من النساء يحرمن عليكم إلا ما ملكت أيمانكم فهن حلال إذا انقضت عدتهن. ومنه الحديث تعرفوه في سنن النسائي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، طبعا هو أصل الحديث البخاري ومسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لكن هذا اللفظ اللي نحتاجه في النسائي بسند صحيح، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، زان محصن. شو المقصود؟ تزوج. إذا مش معناته محصن هنا تطلق الإحصان، يطلق على ذوي الأزواج، هو صاحب زوجة وهي صاحبة زوج. زان محصن أي صاحب زوجة، أو رجل قتل رجلا متعمدا، أو رجل قتل رجلا متعمدا، كذلك قتل نفس بغير الحق، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا سيأتي تفصيله في سورة المائدة. رجل هذا يقتل أو يصلب أو يقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. مهم الشاهد أين هو؟ جانب محصن. لماذا أثرنا لك النساء هذه؟ على رواية الشيخين. ماذا رواية الشيخين؟ مش قال الثيب الزان، الثيب الزان، الثيب كذلك هو المحصن. هو سمي ثيب، لفظ الثيب يطلق كثيرا علينا على المرأة والأبوة، على المرأة أكثر، ويطلق على الرجل، ويطلق على الثيب. المرأة يطلق عليها الثيب لماذا؟ لأن كلمة التواء مش قلنا الرجوع، ثاب يثوب مش ما تراجع يرجع، قالت لأنها عادت إلى بيت والديها، ثيب مسكينة عادت إلى الثيب التي توفى عنها زوجها أو طلقها زوجها، تعود إلى بيت والديها أو تعود إلى الحالة التي كانت عليها أفضل. لماذا؟ لتشمل الرجل، حتى الرجل يسمى ثيب، عاد إلى الحالة التي كان عليها من قبل، أي صار بلا زوج. هذه اللحظة على الطلاق لو مات الزوج وش ولا ثيب، عاد إلى ميزيرية. قلنا الثيب الزاني هو لفظ، هو لفظ البخاري ومسلم، أما لفظ النسائي المحصن. هذا علاش قاعد نجيبه؟ والمحصنات معناها تطلق في القرآن على ذوات الأزواج، ومنه هذه الآية. المقاوس ماذا سميت محصنة؟ لأنها ممتنعة بزوجها عن غيره، ممتنعة بزوجها عن غيره، ممنوع الإنسان يتقدم إليها ما دامت ذات زوج، ممنوع. المعنى الثاني الذي ورد في القرآن في المحصنات الحرائر، حرة الحرائر ماشي أمة. ومنه قول الله عز وجل في هذه الآية بالذات ستبكي، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. إيش معنى تنكح المحصنات المؤمنات؟ إيش معنى؟ إيش معنى المحصنات المؤمنات؟ محصنة بمعنى حرة، مستحيل تكون ذات زوج، لا تحل لك. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، سيأتي معنى حكم أنه لا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم التزوج بامأمة. تزوج فرق بين تملك وتتزوج. تملك ما شاء الله أعطاها لك الإيمان في الغنيمة ولا شريتها برامج، أنت هنا ملكت ولا تزوجت؟ ملكت، بس على تتزوج أمة حبيت تتزوجها، لا يجوز لك أن تتزوج الأمة إلا بشرطين اثنين، إلا بشرطين اثنين، سيأتي إن شاء الله تفصيله في الآية المقبلة. المحصنة هنا بمعنى الحرائر، ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنة. تالي قال بعدين فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما معنى إن أتينا الإماء، الإماء إذا زنات، الأمة إذا زنات حل عليها الحد 50 جلدة، 50 جلدة، ممكن الحرة، الحرة شحال 100. دليل قول الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي الجلد، هذا دليل على أن المحصنة بمعنى الحرائر، الحرائر. وسميت بذلك لماذا؟ لأنها تمتنع، تمتنع من كثير أو عن كثير مما يجري على الإماء. الإماء يجوز ملكها، يجوز إيجارتها، يجوز هبتها، يجوز بيعها، أما الحرة لا يجوز، لا يجوز بيعها ولا يجوز امتلاكها أبدا، لا يجوز. شوف ما تقدر تشتري محصنة، تقدر تشتري محصنة حرة ما تشتريها. المعنى الثاني في القرآن العفيفة، شوف كلمة المحصنة تطلق على هذه المعاني كلها في القرآن، المحصنة بمعنى العفيفة. ومنه قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فتجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات لو كان يفسرها بالحرائر، يعني يجوز ترمي الأمة، يجوز تبهت الأمة، يجوز. لو كان يفسرها بذوات الأزواج، يجوز ترمي المرأة الخالية، الخالية بشي معنى الخالية تاع النحل ولا تاع البدن، الخالية هي المرأة التي عندها أختين، عندها زوج، عندها زوج، هذه خالية، هل يجوز قذف الخالية؟ إذا شو المقصود بالحرائر؟ والذين يرمون المحصنات شو معنى؟ ما ذوات الأزواج ما الحرائر، شو المقصود؟ العفيفات. والذين يرمون المحصنات أي العفيفات، لماذا؟ لأنه الذي ثبت عليه الزنا وقذف فيه خلاف في جلده، هل يجلد فيه خلاف في قذف في جلد قاذفه، في جلد قاذفه يثبت عليه أنه زنا، ثبت عليه أنه زنا أو مرأة زنا ثم قذف أحدهم، أحد الزانيين هذا معروف أنه يفعل هذا، ثبت عليه هذا الأمر، هذا قاذفه لا يجلد على قول جمهور العلماء فوق، لا يجلد. ماذا؟ ادرأوا الحدود الشبهات يا أخي، ثبت عليه هذا معروف أنه فيه شبهة أنه فعل، اشتر الإنسان يلطخش سمعته أبدا إلا ألحق بهذا الحكم، يعني يجعل ولو يطفوك يعني سقطت الحرمة تاعك. والذين يرمون المحصنات العفيفات، ومنه الحديث تاع السبع الموبقات، ما هن؟ اتقوا السبع الموبقات، قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم، بعد قال وقذف المحصنات الغافلات، عفيفة الغافلة. هذا الحديث رواه الشيخان. شفت ايش حتى تستعمل كلمة المحصنات في القرآن؟ ثلاث معاني: ذوات الأزواج، الحرائر، والعافيفات. قد تستعمل لمعنى رابع صح في غير القرآن في لغة العرب، يقول لك لقد أحسن الرجل أي أسلم. علاش؟ لأن الإسلام يمنع قتل الرجل. الإنسان الكافر لا حرمة له يا أخوانا، لا حرمة، ما عنده حتى حرمة. الذمي عنده حرمة، دخل تحتنا يدفع جزية عن يد وأنت صار وتسكت وبعدين فكر إذا قبلها ولا فوق. الكافر لا حرمة له. وقلنا شحال مرارا إذا خيرت بين يعني اضطررت باش عرف في يعني ايش وين، لما تكون سيارة ولا ايش وين، ايش طيارة، أي شيء، طيارة، كنت في طيارة، مسلمون وكان كافر معهم، ماشي ذمي، ماشي ذمي معصوم، ذمي معصوم الدم، ذمي اللي يدخل بلادنا بعقد أمان ولا معاهد ولا ذمي، عايش معنا هذا عنده عقد أمان، هذا كافر حربي معانا، أسير معانا في الطيارة، وقال لما ثلاث قائد الطائرة، أو لازم ترموا واحد، وعندنا كلب معانا كلب صيد، خاطر كلب الصيد له ثمن، له ثمن، كلب رحنا ما عندوش ثمن. كانيش بعدين شوف شكون نربو، كاين كلب وكاين مثلا ما هذا كي يقرا الفقه، كي يقرا الفقه تعجب من عزة المسلمين والله تتعجب من، كانوا يضربوا امثله غير بالايماء في البيع والشراء. قلت له اشترى امة فوجد فيها عيبا، هاش مثل بالامة، كانت العزة يضربوا هكذا، كانوا يجاهدون يفتحون البلدان والناس قاعد تخضع تحتهم، عنده الإيماء عنده العبيد، ولو اشترى عبدا فوجده أعوى فاله أن يرده. عزة أمثلة تشوف من خلال الفقه، تشوف هذه الأمثلة. بعدين تقرأ رقيف عن كتاب الشافعي، قال لو كان في زورق، ما نعرفش طيارة في الوقت، لو كان في زورق أو في فلك أو فلكين، كان في فلكين ومعه كافر غير معصوم الدم وكلب، واضطر إلى أن يلقي أحدهما في اليم، فليلقي كافر، يلقي لا حرمة له، ما عنده حتى حرمة عند الله عز وجل، بل هم أضلوا سبيلا، إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. هذا يدل على عزة المسلمين، وليغيظ بهم الكفار. خل اليوم يسمعوا هذا الكلام، قد يقول لك واحد شد الوحشية، ليش وحشية ولا عنجية ما يهمنيش، أنا اليوم قاتلك أنا هذا قاتلك رب كبير بإذن الله. خلونا نخلف الطاعات، سنوات احنا نعاني بزاف، خلونا. المهم قد تستعمل الآن الكلمة المحصن في غير القرآن، مستعملة في القرآن بمعنى عصمة الدم، عصمة الدم، معصوم دم محصن، محصن. وفي الشرع استعملوا مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود: الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، موجود صاحب داود، الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن. الإيمان قيد الفتك، سمعت هذا الحديث، سمعته من هذا، الإيمان قيد الفتك. الفتك هو الغدر، القتل غدرا، القتل عمدا، القتل عمدا. الإيمان قيد الفتك، عصمة من القتل. غير تؤمن بالله عز وجل وتسلم قيد للفتك، ما يجوز لكش قتل المسلم، قيد الفتك. ويمكن يحتمل معنى آخر، الإيمان قيد الفتك أي أنه ما يخليكش الإيمان تقتل الناس المؤمن. الإيمان قيد الفتك، يعني اللي ما يحبش يقتل يؤمن، واللي ما يحبش يقتل يؤمن. فهم هذه الإيمان جنس السيف. ما هو الشيء الذي عصم دمك؟ تقول الإيمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك. وتروح تقول اقتل هذا المؤمن، تقول لا، تقول ما الذي منعه؟ تقول الإيمان قيد الفتك، لا يجوز قتله. فيكون بمعنى الآية المعروفة سورة النساء ستأتي: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ما يقتلش، الإيمان قيد، قيد الفتك. والمحصنات من النساء، ما المقصود بالآية هنا؟ والمحصنات الحرائر ذات الأزواج ولا العفيفات؟ لأنه علاش تقرأ كتب السلف، كتب ابن الجوزي رحمه الله تعالى يذكر لك أقوال أربعة للسلف، قرطبي كذا يذكر أبو الصواب يسمى يضيعش وقته، لماذا؟ النص صريح، النص صريح أنه ذوات الأزواج، ذوات الأزواج. ويدل على هذا شو؟ يدل سبب النزول، نزلت في الإماء المتزوجة، لا في النساء المشركات المتزوجات، يقول له إماء نزلت فيه. إذن يوضح مذهب جمهور العلماء أن المقصود هنا ذوات الأزواج كما حققه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد كلام قيم. وجدوا في مسألة لغوية استثناء منقطع استثناء متصل جابوا في المسألة بدأ يستدلها. جاب هذه الآية قال والصحيح هن ذوات الأزواج. ونستدل بقول ابن القيم نستدل له بسبب النزول أولا نزلت في ذوات الأزواج, ثانيا بما رواه البخاري رحمه الله تعليقا معلقا يعني ووصله سعيد المنصور وعبد الرزاق مصنف وغيرهم وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن وصلوه. عن أنس بن مالك قال والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج الحرائر. هن ذوات الأزواج الحرائر, منين جاء ذوات الأزواج؟ منين جاء من كلمة المحصنات؟ منين جاء كلمة الحرائر؟ إلا ما ملكت أيمانك. إذا يا أيها المسلم هل يجوز لك أن تتزوج متزوجة إلا في حالة واحدة, وشنو؟ تكون أما متزوجة تمسكها تنقضي عدتها وتتزوجها كما استطاعها, لأن الزواج لا يجوز إلا بشرطين عجيب برنواد. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أنا أشرح بالألفاظ يعني ما ملكت أيمانكم, ملك اليمين ما ملكت أيمانكم هن الإماء, ما ملكت الأيمان هم العبيد والإماء. المقصود هنا الإماء. شوف مثلا قريب الله أعلم الله أعلم هذا 12 سنة 14 سنة 12 سنة من كثير من كثير رحمه الله تعالى لما فسر قال الله عز وجل سورة المؤمنون سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون حتى قالوا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال المقصود إلى المقصود هنا الذكور, ما ملكت أيمانهم الذكور, لأن المرأة لا يجوز لها الاستمتاع بالعبد. المرأة لا يجوز لها الاستمتاع بالعبد. لا ما تجيش مرأة تقول لك مع عبد مثلا تعاشر عبدا تقول الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ليه؟ شو تخصيص بالإجماع, تخصيص أنا باش بالإجماع. أجمع العلماء على أن المقصود هنا المقصود هنا إجماع الصحابة يعني. أن المقصود بها شو الرجل, الرجل إلا على أزواجه النساء أو ما ملكت أيمانهم النساء. أما المرأة لا, علاج العلة دائما اختلاط الإنسان رح يختلط الناس هذا. ولا يسقي أحدكم ماءه زرعا غيره, لا يسقي أحدكم ماءه زرعا غيره. وأسند الله تعالى من ملكة اليمين, ما يسمى ملك اليمين, وأسند الله تعالى الملك إلى اليمين لأنها صفة مدح صفة بركة. اليمين قلنا مأخوذ من القوة والبركة, قوة وبركة فهم؟ لأنها صفة مدح وتدل على القوة وتدل على البركة اللي هي حلال. ملك اليمين حلال, فهمت؟ شوف التعبير شحال من يحفظ القرآن ملك اليمين تفهم من هذا المفضاء أنها حلال. لماذا؟ لو كان كان حرام مش يمين ملك اليمين. قال واليمين مخصوصة بالمحاسن دائما, مخصوصة بالمحاسن. ألا ترى أنها هي المنفقة حتى لا تعلم شمالهما تنفقوا يمينه, يمين هي المنفقة وهي المعاهدة والمبايعة والمصافحة. كتب بايع واحد تعطيله اليسرى والمصافحة تعطيله اليسرى إلا اليمين. وبها سمي الحلف القسم سمي يمينا لأجلها, لأن الإنسان عندما يحلف عادة يلطم يده بيد الآخر. كتاب الله عليكم, كتاب الله عليكم صح, كتاب الله واحد يقول كتاب الله عليك. عليك هنا عليكم بمعنى الزموا, كتاب الله الزموا. مثل قوله تعالى يا الذين امنوا لا يضركم عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تدل, عليكم انفسكم هذه ما اشتغل انفسكم مفعول به هي عليكم. عليكم انا اسم فعل بمعنى الزموا, الزم نفسك عليك. ماذا وراءك؟ هذا نجيبه تسمع وراءك ماذا؟ وراءك تاخر امامك تقدم دونك, دونك الكتاب خذ خذ الكتاب. فهمت؟ هذه أسماء أفعال اسم العلماء. ماشي وقت تفصيل هذا. كتاب الله عليكم، بعض العلماء قالوا كتاب مفعول به عليكم، أي عليكم كتاب الله، أي عليكم أنفسكم. إيش معنى عليكم أنفسكم؟ إلزموا أنفسكم، وعليكم كتاب الله إلزموا كتاب الله، أي إلزموا كتاب الله في هذه المحرمات، في هذه المحرمات إلزموه، إياكم أن تتعدوا. وبعض العلم يعرب كتابا مفعول به لفعل محذوف، علاش؟ لأنهم يمنعون أن يتقدم اسم الفعل، أن يتأخر اسم الفعل عن المفعول. يعني جمهور العلماء، أقول بشكل منصف، جمهور العلماء يقولوا اسم الفعل لا يتأخر عن المفعول. يجوش تقول زيدا عليك، يجوش تقول عليك زيدا، يجوش تقول زيدا عليك. لكن الصحيح هو الجواز بدليل هذه الآية، بدليل هذه الآية كتاب الله عليكم. ما نجعلش قواعد علماء حجة على كتاب الله، ما نجعلش قواعد علماء هي حجة على كتاب الله. ثانيا الدليل من الشاعر، قول الشاعر أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يؤثرونك. أيها المائح، ما أحليج بالدلو من البير، البير أحليج منه الماء يسموه مائح، مائح مش موحة، مائح. تروح ثاني تقولي موحة، ملك سماوها موحة، شيء من محمد صلى الله عليه وسلم يقصد المائح، معلش مائح بمعنى الذي يسحب الماء من البئر بالدلو. أيها المائح دلوي دونك، أي خذ دلوي دونك دلوي، إني رأيت الناس يؤثرونك. هذا شاهد يستدل به العلماء رحمه الله تعالى على جواز تقديم المعمول على اسم الفعل. وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء ذلكم، ما وراء ذلكم، يعني من ترجع الإشارة على الآية، حرمت عليكم أمهاتكم حتى والمحصنات، زيد آية ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، والمقصود بوراء ذلكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه أي أمر ثبت في السنة، أي أمر ثبت في السنة فهو من كتاب الله، لأن الله عز وجل قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ألا ترى إلى ابن مسعود كيف قال للمرأة المستوشمة، وش قال لهم، وش قال لهم؟ لعن الله المستوشمين والمستوشمات. قالت إني لا أجد في كتاب الله، قال بل هو في كتاب الله، ألم تسمع قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا هو في كتاب الله. لذلك أي شيء أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز تقول هو في كتاب الله. شو المقصود؟ يعني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمرنا كتاب الله بالأخذ منها، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما وراء ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولى. أولى أو نقول أن السنة زادت ما وراء ذلكم، أن القرآن اكتفى بهذا، والسنة زادت أشياء أخرى مثل تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها، لا تحرم، وتحريم المرأة شو اسمها الملاعنة، الملاعنة إذا لعنها الزوج وهي لعناته تحرم عليه إلى الأبد، ما يجوزوش يزوجها، ولو طلقها زوجته طلقها إحداها وزوجته طلقها إحداها لا تحل له إلى الأبد. أن تبتغوا بأموالكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا أي بأن تبتغوا، كيفية الحلال، كيفية الحلال. وقال النار بيشفع أحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما عدا هذا ما يجوز لكم زوجهم، لكن بطريقة شو؟ بأن تبتغوا بأموالكم، محسنين غير مسافحين، بأن تبتغوا بأموالكم. دلت كلمة بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم، دلت على أمرين اثنين. شو كلمة بأموالكم؟ دلت على أمرين اثنين، دلت على أنها تقصد الزواج لأنه يتم بالمال، وشراء الأمة يتم باش بالمال، دلت على جواز ملك اليمين بالشراء، دلت على جواز ملك اليمين بالشراء والزواج لأنه لا يتم بالمال. ثانيا دلت كلمة بأموالكم دلت على وجوب المهر، وجوب المهر وأن يكون له قيمة في الشرع. فمثلا لو أمهر رجل امرأة على خمر فالنكاح باطل. أقول إخوانك ما يقولك لا يصح هذا المهر، يجب عليه المهر. لو أمهرها على خمر أو على آلة موسيقى، آلة موسيقى لا قيمة لها في الشرع، مثلا في كذا مولى في الشريعة تطبيق الشريعة وتكسب واحد مثلا شو شنو هذا؟ قال لك عود، عود ايوه خلاص تكسر روحه، يرفع عليك قضية، القاضي جا مخلوع، قالوا له كاين قضية راح تحكم فيها، قعد وش بيكم؟ كسر لي العود، وش من عود؟ تركب فوق وما يتكسرش هذا كي تذبح، لا لا قصدي العود، علاش كاين مسلم يضرب العود؟ فلا يطوي القضية، يقول روح الله يسهل عليك، روح روح روح عندي روح كلمة سمعت اخي لقيا كاش هذا عود ما عندوش قيمة في الشرع، ما عندوش قيمة في الشرع. الخمر واحد يكسر زجاجة خمر يرفع عليك قضية، هذاك المسلم الخمار يرفع عليك قضية، لا لا يعتب لها الشرع، كل شيء بالعكس نعاقبك فهم. إذا وأن تبتروا بأموالكم، ربي سبحانه وتعالى أن تبتروا بأموالكم، فدل على أن المهر يجب أن يكون له قيمة في الشرع مالية شرعا. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، قلنا اللفظ يجمع بين التزوج وملك اليمين وكذلك الأموال، محصنين غير مسافحين، محصنين غير مسافحين. أن تبتغوا بأموالكم زيد محصنين، إيش معنى محصنين؟ مقبل ذكرنا ها متزوجين، تروح بالمال تاعك متزوج تدي معك مرأة تروح تخطب أجدر جيد متعف، علاش أكدها بقوله غير مسافحين؟ لأن المسافح مأخوذ من السفاح، السفاح هو الزنا، السفاح في اللغة هو السيلان والصب، شو الصب تعني تقول القطة؟ لا الصب يعني تصب شيء، تقول سفاح يريق الدماء كثيرا، يريق الدماء كثيرا السفاح، والسفاح زنا هو الزنا. ومنه الحديث الذي تعرفونه ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدت من سفاح ولكنني ولدت من نكاح، ولدت من نكاح، مش معناتها كيف النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الجاهليه يعني انه زاد بالسفاح، ابدا ولد من نكاح. والمعروف كذلك الحديث عندكم فرق ما بين السفاح والنكاح الضرب بالدف، وهذا مهم ضرب بالدف، كأن الذي يعاشر المرأة قبل الزفاف أقولوش حرام عليه، لكن أو يشبه السفاح، الناس عندما يعقدوا عقد شرعي يقول لك ويبعد معها قصار كذا يعاشرها ربما يلمسها، هل فرقت بين هذا المعاملة وبين السفاح بشيء؟ أفضل أنك تأخر هذا الشيء إلى متى؟ إلى الزفاف، إلى الزفاف وتفرق بين السفاح والنكاح، الناس كلها تعرف أنها زوجتك، أنها زوجتك. المهم هذا شرح بعض الألفاظ، محصنين غير مسافحين، محصنين أي متعففين، روحوا عفيفين غير مسافحين. بعد ايش قال؟ هذيك أخرى، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ما كاش ألفاظ غريبة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة، ما كاش ألفاظ غريبة ما في. إذا نخرج من هذا الدرس إن شاء الله، نخرج من هذا الدرس بفائدة، خلي خطرة جاية إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله، من الوقت داهمنا، والمهم تخرج من الجامعة أنت فاهم آية هذه ما شاء الله، ربي حرم أن الأمهات البنات الخالات والعمات والدابنة والربائب بشرط، أنك تدخل على أمها وأم البنت بشرط، لا شك بمجرد العقل حرمت عليك جماعة الأختين والمحصنات من النساء المتزوجة، ما يجوز تزوجة إلا إذا كانت أما هنا بمجرد ملكها خلاص حلت لك وتعتد، وسنرى بماذا تعتد، فكرني بالمسألة، سنرى بماذا تعتد، تلت حيضات ولا بحيضة ولا ما تعتدش، لا نقف هنا يوم الاثنين إن شاء الله. يوم الاثنين يوم الاثنين يعني ما كان ندير بالظهر، نضطر ندير بالمغرب، كان ندير بالمغرب على بالي اغلب الاخوه خاصه اللي يسكنوا بعام ما يجوش، يقول لك وقت عرفه على بالي شي شويه وقت عرفه صوم روح تشرب لها مغرب. لا ندري لا ندري ما الذي سنفعله. غدوة غدوة خدمة العيد إنسان. أنا حاب ندير على كل حال، لكن على بالي بلي الحضور في المغرب ما راح يكون بزاف، لذلك نلتقي في دروس التفسير بعد العيد، يعني بعد الوقفة، توقف مع الوقفة عرفة، توقف مع الوقفة وبعد العيد نعيد نعود. أنا اثنين ما نديروش، نديروش أفضل. غدوة نديرو الدرس تاع الترغيب والترهيب، نختم به بعض المسائل.